الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندراب جلبي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شكتر قال الجنة بلنا نور يانو بنغرتان جومنا الركين كورك عندنا التقوى سعدني التقوى ناتا الجنة ساناتي الجنة أسونرها أتمبرها أفاونغرها. لا إله إلا الله. تقوى نون كني وني باسبور مجول يبهرو سنفيتو الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتقون يا أولي الألباب. ليسان جم حكي لي إن فوت ميجاد أولو نيالوم لابس شابن جيلي دي نيالوم ملك الموت ياما إن جيوا إن مي أندان فوت لابي نت فو ملك الموت إن أرنا ودما إنسبكتي إن غدا خو جوني إن غدا سما إنتاي كورك إن بران ودا سيلبري إن غدا إن جيدا تو الله إذن كرسينا إن كرسينا كن هراد إن غندا إن غندا كن همبنا نون يابر بي الله سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم ما سن وستاد أي نام كو أدي فهم بدو وسيان هوار بل دي جومر سبحانه وتعالى بدرن دفتر من هيو كورك ديسان هندن فرشان عثمان نو غاسنا ياو هرمو يادي هن يال ركن تاوير كورن نجمن دن نجرم دن ناترن الجنة دمال ريان بندراب سهلاب أي نام بين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان جنة أو سكر كأريب مو إما بسير بتونج كنا سير نجيم بيه بتونج راك بمرة تياتر إكورك بمرة ميزيك إكورك بمرة كونسير إكورك بنجل كده دين إكورك. لا إله إلا الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا أن كرم راك الله جوني وانا جم ميزيك إن نجل كده دين جم تياتر هاي ألمو بين نجل كده دين نجل كده سنة بندرة بسيلاب يا الله دندو إن نجل كده سنة نلا صلى الله عليه وسلم إنام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسمع دينك الله بي إذن نياغو الله لابي سفوي جيري دي ودن دي جولو فريلاج إهدنا الصراط المستقيم كو ألف بيدن الله كو آن من دوار كو آن من إغانت نغلو دوال الله من باوا أمنادن من باوا فيولدن من باوا مجندن ساولاني من لا إله إلا الله محمد رسول الله نلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويا معاذ بن يدما كلن جولا بيا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اي جوميرادو ولام امانتو ديما ريو ديما اي مودينده ديوالام الله امانتو ديما لا اله الا الله محمد رسول الله نياندفو ايدن ياغو الله ين غوني صراط مستقيم ها مايده ارا ايدن غوني هن ودي جوميرادو وي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ريو الله ها مايده ارا مايده كو غونغا كن ما يوب كل نفس ذا حقيقة الموت. لا إله إلا الله. كل شيء هالك إلا وجهه. إن فوكن ما يوبي غاري بارن أودن يلو مود بندرا بسيلا عثمان كو الله بي الله بي ينياغو دم يو نيمنو إن إلاول بوتشينغول كلا لاول غول وانا لاول المصطفى غول فوتشاكي تيكو إبليس أردي غول لاول بندرا بسيلا نلا صلى الله عليه وسلم سو إلمان وي غير المغضوب عليهم ضالين وي آمين sawi amin so amin ma fotte amin malaikaji aya fama yo allah yafo en bi hayo رمضان شهر الرضا والرحمة الهاج غير اللهم اغفر وارحم واكرم نزل وسيم ودخل بجود كرمه يا اكرم الاكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الاكرام انام تنسمعك اللوي ان ربي على صراط مستقيم لا اله الا الله الاول لك بوشين قول تويك على يفيد الاستعلاء انام غند الاول الله ويكون كن دو غنداني انكو دو غندا ساوني دو اوادات كنترول يكون غندا دو موكو انام صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض لاول الله غندودا كانكو جيدي عليدي اسمان ساوناني غولدو لاول كوي لاول سيداني غندا ولا حول ولا هو ولا قوه الا بالله عثمان لمكو اللهوي وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله لا والمم ان فوتي kongol gor horndewe laabi sada jattalawol jettulawol almustafa ngol don fani aljanna hay go to natata aljanna sona chukido makko kanko itto uddatenede damal aljanna o wi'e antere marawani chagal makko nata bandirabe sahilabe einam waqtul buyut min abwabiha galliji gardate koy damal kanko woni damal ngal koy makko sukkare kanko rewate kanko yidete o buran ma yumma e baba e kalis e bibbe e wura e position biye sallallahu alaihi wasallam wadi jomirado wi wa may yuti illaha war rasul fa ulaika ma'al ladhina an'ama allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وركام كرتل هاي قردن ياندم جومي رادوي اون دفتي دو نلادو او دفتي الله او سكي نلادو او دفتي نلادو او جياكو يجوم نيماجيان o wonday siddiqiyan o wonday annababe ko wayno abubakar siddiqen hamzayen salih ni mi fuci be be nyande darnge einam woro fedde mojjere fedde mojjube fedde fewbe fedde ndeysan yurmaade aha sa ufti ma nerade ko dum don danyata bandirabe sehilabe einam miden so korkari be mbada tiatar e be jalkira kono jodi almube be jalkita dine hedo mon grand frère hewbe men jeha bindi ɓe ganda so diina jalkiram ɓeɗo petto ɓeɗo poɓɓa taw ɓe ganda ceerno o ko haali ko walla jalkiro diina ko haalu o yalti diina bandam nenam sehilam mo grand frère wallahi mi sohlanema sukar korka nela salah sallam wi saɗa wawi kongol gotol e diina ya haal ɗum nela salah sallam wi goto mon gonɗita haw yiɗana bandiko hen ko yiɗan hoore makko wallahi sona kiram e katantagal so peewal wonno tan on amin haalata so gandal wonno wona min haalata kono ko yidde moƴƴere neysan kossa gelli einam sa yiɗi banden haalame ko nafata ciftina hoorema on jalkirowo hunde e sunna yowon waare yowon wutte so tawi omo andi ko jalkirto ko sunna koye nelaɗo ummi o wonti kefeero keɗe bandiraɓe sehilaɓe on almudo jiyo bindi o jalkiti waare o jalkiti kaftan dabbo walla wutte dabbo walla tuuba dabba sabu ɗum koye sunna nelaɗo jeeya o wonti kefeero te yimɓe ne poɓɓa ɓe ganda ceerno mabɓe kaalo o wonti kefeero nela sallah sallam wi mustasuji mum uste ɗum o wi goppe bahe mawnine bahe omon to muslim hadis goɗɗo nan to bouhari o wi yen kebbin bahe ɗe mustase o yen dottu ɗum omon to bouhari o nani bandiraɓe jom nelaɗo wi yen ustu moustache yen mawn bahe kala jalkiɗɗo waare jalkiɗɗo sunna o naati jeygol o tinani bandiraɓe sehilaɓe te yimɓe ne poɓɓa yimɓe ne poɓɓa ɗum a anda ceerno ma ko haali ko batamo yiya bindi o woofi allah te woofa mawde o jalkita ko allah ko adi fo bandiraɓe sehilaɓe saabu nelaɗo ko jogui koko allah rokki ɗum ko allah yamir ɗum allah wimo وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سيرنا بيبي زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى أي كنقول نقول ويجود نفوف كنون معنى نقول نقول نقول مد واجب متصل والجائز منفصل وما آتاكم الرسول أنني سوء سوء إن يادي معنى وما آتاكم الرسول أي سعنني الدابة الحاقة يقول إن يادي حاجة كم مد كلمة مثقل إن يادي معنى أو فسأني نكب كبو أن نقول ما وندي كنون القرآن وعي القرآن هاي كم قد إيه إن كالة إينام نلا سنة سنة بي أي أن مهودر مم ولا توب مم ولا وط مم ديوزي كل بي كجينغول كجينغول jurtindo chom kolbi jurtindo chom timu wutemum waltumum gayena ko gudebe kaddoro so benni kolbuli ko jeyngol bandirabe seelat nelaade mu yida sunna fo jeyaka yam hadis goddo nelaade wi kala jurtudo chom timum daso chom timum ene wonde guttu ene wonde nyaaje Allah yewotaamo nyende tange Allah yewotaamo je Abu Bakr huli o ya Rasulullah tubab de yoram balmi jiaken de da dum ana jiaken onani jurtudo chomchi mum ha benni kolbuli Allah halda fa mum Allah yewotaamo nyende tange bandirabe sehilabe enam jonon de cherna dari um jogi micro o mo jalkira o yibe do jehi ladde jangoy em jogi mbahon e be koli bandirabe julbe o don gandi min kolade wana wastad allahi wa amma bi ni'mati rabbik fahaddis emin jigi ufroji emin jigi galleji emin jigi takawuji nyamti de nelat ko yidde allah jeya sayidi allah nyamti na nelat sayidi aduna mbada partima mbada daira ma ha yimbe ngara ha ndokeda te alhamdulillah takawuji di min jalaaki dum alhamdulillah min jalaaki allah rokki min emin liggo min jalaaki dum min kolaade alhamdulillah nela sallallahu alaihi wasallam rokki man yam o yidi yidi o do nema ema min nyama de poulet cuir min bonno jazmer min jole avion ngaji buray be dan dam dubi chapantata jeedidi e min jole avion ngaji nyande fuf chapantata jeedidi hitande fof min jole labi didi avion min ko kaali sa hir ko biyeji e min jogi jazmer min jogi pade cuir e min jogi gilet cuir hay jeans min bala min bordo min kolani bala a hali ko wana gonga a anda wana kold ne la sallallahu alaihi wasallam o mo nyamtorno o mo nyamanno oyi Allah so rokki ma neema yo feñema wana kolna wadi min yidde nelaado wana heydude wadi min yidde nelaado wana fayde Allah ko yidde Allah e yidde nelaado yo Allah rokki yidde Allah e waasde hunjude aduna e ko woni jidi yimma ha kala ko wana gonga bandiraabe seyna oyi ko be koli e mbahon mabbe la ilaha illa ayalti din ha labi taw atinaani ndeysan ne sallallahu alaihi wasallam wi on ciutudo wutte mum wala tuma ibn ndiyen Allah haltata e makko darde ko dum woni perte bandiraabe seyna dum woni perte sabu aduna ada jelkete diine اي نعم بندرا بي جوبي كده كو الله وي قل ابي الله قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم لا اله الا الله محمد رسول الله نلادو ويبي كو الله enelaado mum njalkiton hor njabde de on njalti diine on gonti heferbe la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa qad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum innakum idhan mithlum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a la ilaha illallah hay joddaade jalkino diine sallani Allah wisaneni ayaji makko en jelkire deftere jelki hor jodde ma sa joddi be mabbe a wonti a wayno bayni o wi Allah rendina heferbe nafige o wadani o waddu men jeygol firti ko jelki ro wa diina jelki ro sunna o mo jogi male nafiga gal bandirabe sehilan lewru korka wana lewru jelki de diina wana mbada conference ada jelki ro sunna ada critique sunna ala la ilaha illa allah muhammadur rasulullah enam ko lewru qur'an ko lewru sakkade pirtna yimbe qur'an kanna yimbe hadith enam ha yimbe pama enam so gohre mabbe non so Allah wiyam so jalkiri diine wonta jam so jinnaadu wiyam so da'iru wiyam so tariqa wiyam darnge daro a meeda nan gohrum en jalkira anglais ene jalkete tubak ene jalkete kefer ala o jalkete tan ko sunna bandiraɓe e juulo ɗum ɗo fiyata ko maale nafigagal la ilaha illallah muhammadu rasulullah enam tuɓude allah wi ma lakum la tarjuna lillahi waqara ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ورؤونكم ان كرمناكم الله ان كرمناكم الله ان كرمناكم دين الله ان كرمناكم سنه لا اله الا الله ان كرمناكم الله اينام والذي ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب اسمعني الملك الذي ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب شريعه الله جولو شومتي دي باهده مساشو كلا كان وني سنه كوي شعار جا سيدي ريت كلا جلكي ددوم كلا كورمي ددوم كو الله هورمي مو هورماكي دوم هورماكي الله بنديرابي سهيلا لا اله الا الله محمد رسول الله انام صحابه بي يا رسول الله goto amen ene miijo e konngol o ronka haalde ngol o jullete dow hayre ɓurdimo haala konngol ndirade on tini ɗum zaka sarihul iman ɗum woni imanagal tigi eynam ndela sala sallam mbi oyi goto e moon ene oyi gorko walla neɗɗo ene haala konngol o wattani e maggol hakkille ngol nannomo jeyngol duuɓi capanɗe jeeɗiɗi omonto bukhari 6477 hadith sarihul iman omonto muslim bandiraɓe sehilaɓe eynam no rena jalkidde diine saabu yidde arde eynam waɗi duwa oɗo duwaɗe ɗum daiman yo allah laɓɓin ɓerɗe men e nafigagal allahumma tahhir qulubana min annifaq wa a'malna min arriya wa alsitna min alkadhib wa a'yuna min alkhiyana allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin وأحينا مسلمين غير خزايا ولا مفتوني بجودي كرمك يا أكرم الأكرم يا حي يا قيوم يا ذا الكرام انكو فيت يا الله لا بين برد امن اني انا في غاغل يقول لي امن كونكو ادم نعمل فنات يغير امن جامفاده بور بوند فوكو جامفدا ييب اجوغي دائره ييب نان شانغال ما حالتا كو الله وي حالتا كو نلا ادوي تانام وي بابام وي ها دائره بيدو عندنا كالس عندنا رويت عندنا سكر انانتا جوم ابدا بما الله وي نلا ادوي jomum nefat sunna nelaade sa waɗi sunna o kadi wona e haɓade ma bandiraɓe sehilam oye goppe ɓeeɗo hen yahoɓe ladde ene jangoye ene gati mbaɗi mbahon ene mbaɗi carte noon bandiraɓe sehilam emin jogui jasnaire emin jogui kaftanoji bandiraɓe sehilam mi watta aya o ndentoɗen joddade ɓeeɗo bandiraɓe sehilaɓe eynam ene muusi noon jiya bada debbo jiya gorgol ma ene jooɗo punto ɗum bonni diine mum neɗɗo ruttoto allah o tawan toon haydara saabu o rewani sulla o waɗani ikhlas الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله سأنني آية الله إن جلكره ene waɗe critiqué hoto jurɗe ɓeeɗo en haaɓe jewta yewtere wonde haaɓe ƴetta sujet goɗɗo so ronki ɗum ana maɓɓe nandi hefereɓe noon e nafigueɓe kañum fondindine nahre jeygol ɗum noon jalkide diina ko maala nafigagal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.